بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 12 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بعد أن انتهينا من دروس الربا، بقي بحث واحد صغير ومهم جدا، لأن كل الناس تتعامل به، وهو عملية الصرف، صرف المال. قلنا الصرف في اللغة العربية له معنيين، معاني يعني المعنيين الأساسيين له. المعنى الأول الفضل والزيادة، الفضل والزيادة، ولذلك النافلة لأنها زائدة على الفريضة تسمى صرفا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه نافلة ولا فريضة. العدل هو الفريضة، والصرف يعني الزائد هو النافلة. هذا معنى من معاني الصرف من الزيادة والفضل. وله معنى ثاني هو الرد والدفع والنقل والتحويل، نقل تحويل ورد. قال الله تعالى: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، أي دفعه ورده، رد الكيد، كيد النساء عن يوسف. وقال تعالى: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، يعني حولها ونقلها عن الحق. ومنه قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يعني حولناهم، نقلناهم إليه، جابوا لعنده، يعني نقلهم إليه وحولهم. الاصطلاح يعني في الفقه معنى الصرف، كلكم تعرفوا الصرف بس لازم نتعلم يعني بالفقه. الفقه هو بيع نقد بنقد، ذهب بذهب، ذهب بفضة، دولار بريال، يورو بمدري ليرة، إلى آخره. العملات والذهب والفضة بيعها بعضها ببعض ما دامت كلها من جنس الأثمان، بيع ثمن بثمن اسمه صرف. ونحن تحدثنا في دروس الربا أنه من شروط إذا اتحدت العلة وهي الثمنية أو الطعمية، إذا اتحدت العلة، هنا اتحدت العلية كله ثمن بثمن، قلنا لازم تكون شروط أن يكون يدا بيد، يد بيد، وأن يكون فيه تماثل، وأن لا يكون فيه أجل ولا دين. المماثلة والتنجيز في العقد والتقابض في المجلس، يجب أن يتقابضوا في نفس المجلس يدا بيد وهاء بهاء. هذا تحدثنا وأنتم كلكم فاهمين الكلام، ولكن موضوع يعني الصرف كان موجود عند الصحابة رضي الله عنهم. قال فيما رواه البخاري ومسلم، واللفظ له يعني مسلم، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا، ورق يعني فضة، بنسيئة، باع بالدين إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع هذا البيع، يعني يبيعون الفضة أو الذهب إلى أجل، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة يعني بالدين فهو ربا. وأتي هذا مين اللي يتكلم؟ البراء بن عازب. قال له يعني: إذا بدك تتأكد أكثر روح لعند مين؟ لعند زيد بن أرقم. قال له: وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، هل هو تاجر يفهم بالسوق أكثر، وبالتالي مطلع على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني. قال فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. وفي رواية أخرى قال فسألت زيدا يعني ابن أرقم فقال سل البراء فإن أعلم كله برد للثاني. قال اثنين قال صحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. والتقابض قلنا الحديث لا تبيع منها غالبا بناجز وها بها. عن مالك ابن أوس، لا شوف الإمام مالك روى عن عمر رضي الله عنه موقوف يعني من كلام عمر، قال له وإن استنظرك يعني بعته قال لك اشتريت ذهب بذهب أو بفضة، قال لك لحظة بس لا ادخل على البيت جيبه واجي دقيقة، قال له وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء. والرماء اسم من أسماء الربا، يقال له ربا ورماء، الرماء من أسماء الربا. وعن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفا بمئة دينار، يعني قال من يصرف لي المئة دينار؟ قال فدعاني طلحة بن عبيد الله طلحة، قال فتراوضنا يعني فاصلوا وياه بعطيك مقابلة كذا فضة لا أقل لا أكثر، حتى اصطرف مني توافقوا على سعر محدد، وأخذ الذهب يقلبها في يده. طلحة بن عبيد الله أخذ الذهب منه واتفق معه على سعر وصار يقلبها في يده. شو قال له؟ قال له طلحة حتى يأتيني خازني من الغابة. خازن يعني واحد مثل محاسب يعني وكيل أعماله بالمال، بيكون عنده كيس يصرف منه بيتحاسب هو وياه يعني يتكفل بتصريف الأموال مثل المحاسب تقريبا أو المدير المالي أمين صندوق كله إيوه نفس هذا. قال له حتى يأتيني شو خازني من الغابة. وعمر بن الخطاب يسمع، عمر واقف عم يشوف شو عم يصير. فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الآن المشكلة الواقعة عند الناس، أغلب الناس خاصة المتغربين يريدون صرف مال وإرساله إلى أهلهم. أخواننا في مصر مثلا مضطر يرسل جنيهات ولم يجد شخصا يأخذها بيده، فيصرف دول مثلا ريالات بجنيهات ويرسل. أخواننا في السودان نفس السوريين نفس القصة، الفلبينيين إلى آخره، الأندونيسيين. فشو عم يصير؟ بيعطي له التاجر ريال، بيشتري بالريال عملة أندونيسية مثلا أو بر حبشي أو جنيه مصري، والثاني هذا يسلمه لقريبه في بلد البلد الآخر. هذا صرف لا يجوز لأنه ربا، لأنه بالدين. هذا شراء عملة بعملة أخرى ليست يدا بيد، ليس فيها تقابض ولا بالدين، هذا ربا. وما في حل، في عنا حلين لنتخلص من هذه القضية. الحل الأول بعض تجار العملات يرضون بأنه تعطيه عملة بيعطيك نفس العملة، يعني ما بيصرفها، تعطيه ريال بيوصل ريال، فهو عبارة عن مؤتمن ويأخذ أجر كأنه أجير. تقول له هاي 1000 ريال بيقول لك أعطيني 50 ريال أجرتي، يأخذ منك 1000 ريال بيسلم لقريبك 1000 ريال، فهو مو صرف عملة، عبارة عن وكالة، وكلته أو استأجرته بمبلغ من المال أن يوصل لك نفس المبلغ. في بعض التجار، في ناس ما بيرضوا يأخذ ريال بيعطيك عملة ثانية. فالحل الوحيد لكي تتخلص من الربا أن تحوله إلى عقد قرض، فتقرض تاجر العملة الريالات هذه. أنت الآن أقرضت 1000 ريال، تريد أن ترسل 1000 ريال لأهلك في السودان مثلا، أعطيته 1000 ريال، بتقول له أقرضتك 1000 ريال، دين صارت بذمته لك معه 1000 ريال الآن وسيسددها لقريبك الـ1000 ريال. يجوز في الشرع، الشرع أجاز للإنسان إذا أراد أن يأخذ الدين الذي له أن يأخذ بدلا منه، يعني أنا أقرضتك 1000 ريال بعد شهر جئتني بدل 1000 ريال قلت لي تأخذ 300 دولار بدل 1000 ريال ترضى لك أرضى، يجوز. إذا اختلفنا ما أرضي نعود إلى الأصل 1000 ريال ترجع لي 1000 ريال. فأنا الآن لما بقرض البائع ريالات يسددني هو سوداني أو مصري أو سوري أو فلبيني أو أي عملة أخرى، إذا رضيت أنا سعر السوق مو بسعر السوق أقل أكثر المهم يجوز ما دام دين، وأنا رضيت أخذ بدل الدين تبعي العملة الأخرى فهذا جائز نتخلص به من الربا. ده لحظة، إما أن تقرضه أنت فيسددك هو أو يقرضك هو يعطي أخوك بالسودان أول بيعطيه مثلا 50,000 سوداني ثم أنت صار له دين عليه أنت تسدده هنا ريالات أو دولارات أو أي عملة هو يرضى بها، هذا جائز، هذا يخلصنا من موضوع الربا. تفضل. أنت شو عملت عطيته؟ وين يد بيد؟ انت الان قبضت يد بيد، انت اعطيته ريالات قلت له حول لي اياهم دولار، حول لك يعني اعطاك اياهم بايدك، اعطاك اياهم بايدك دولارات. طيب قلت له الان الدولارات بعت لي اياهم على مصر خذ اجره هو ببلاش بياخذها. ايه طيب حولهم دولارات، استلمهم اخوك دولارات وهناك حولهم يد بيد، جائز هذا. طيب هي خلصنا، هي عمليه جيده بس ما بدنا كثير اسئله. تفضل. بس 2 بعدين تكمل ما بصح تحويل من بنك لبنك نفس العمله بجوز، هي فلوسك يعني تحولها من ريال لريال، ريال يعني بياخذوها من حسابك بتحطوها بحسابك، اما ما يصرفها عملة ثانية. اذا صرفت عملة ثانية صارت ربا لانه شرطها يد بيد، اما نقل المال من حساب الى حساب جائز. طيب هذا اهم نقطة بموضوع، خلصنا موضوع الربا. انا انتقل الان الى موضوع جديد في الفقه اسمه موضوع الهبة، والهبة هذا موضوع هام ايضا يدخل فيه الصدقات والهدية والهبة العادية، ويدخل فيه إعطاء الناس بعضهم لبعض أشياء، ويدخل فيه إعطاء الشخص أولاده وهم أحياء وهو حي، يعطي أولاده كذا، بيكتب لابنه بيت، بيكتب لبنته أرض، بيعطي زوجته ما بيعطي أولاده، بيعطي أولاده ما بيعطي زوجته، هذه كل الأحكام تدخل فيه باب اسمه باب الهبة، وهو باب مهم أيضا لأن فيه حقوق العباد. قال العلماء الهبة في اللغة هي العطية التي لم يسبقها استحقاق، يعني أنا ماني مستحق، مجرد أنت أعطيتني جزاك الله خير لا أستحق، مو واجب عليك تعطيني هذه، وفيها النفع للمعطى له. وهذا قال تكون في الأعيان وفي غيرها، في الأعيان يعني الأعيان الأشياء الحسية، مثل قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، فالله يهب الإناث أعيان والذكور أعيان، ويهب لمن يشاء الذكور. وقال عن سيدنا إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، هذه أعيان. وأما غير الأعيان يعني الأشياء المعنوية وهب لنا من لدنك رحمة، فالرحمة هنا غير أعيان، وكلها هبات من الله سبحانه وتعالى لعباده. مثل ايش ايضا من الاشياء اللي غير اعيان؟ قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك، فهي ما وهبت نفسها يعني صارت اما ما اعطت جسمها، وهبت نفسها اي سمحت له ان يتزوجها بدون مهر، فهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول له وهبتك نفسي، فيقول قبلت، تصير زوجة له. ولكن عليه الصلاة والسلام لم يفعل، هو وهبت، بعض النساء وهبته نفسها ولكن هو لم يقبل، زوجها لواحد صحابي ثاني صلى الله عليه وسلم. في الاصطلاح الفقهي الشرعي، الهبة عقد يفيد تمليك العين بلا عوض حال الحياة تطوعا. كل كلمة عند الفقهاء سموها ذا بالفقه أو باللغة أو بكل شيء، بكل العلوم يسمونه التعريف أو الحد. الحد يعني التعريف، الجامع المانع. شرط التعريف لكي يكون دقيقا أن يكون جامعا مانعا، يعني يجمع كل ما يشترط في هذا الباب الذي تعرفه ويمنع كل الأشياء اللي تخرج عنه. مثلا قلت لك سأعرف الإنسان، تقول لي الإنسان هو الذي يمشي على الأرض، خطأ هذا التعريف، لأنه بيدخل فيه الحشرات وبيدخل فيه الحيوانات وبيدخل. فهذا لا جامع ولا مانع، عشان تجمع بدك تعرفه للإنسان أنه مخلوق مثلا يمشي على رجلين، عاقل، يضحك، يتكلم، يفكر، حتى تطلع كل المخلوق بحيث إذا ذكر ما في واحد يعترض عليك يقول لك لا هي كذا معه، هي كذا معه. فهنا يقولون في الهبة عقد يفيد تمليك العين، تمليك العين. الزكاة تمليك عين، بس الزكاة مو تطوع، غصبا عنك لا تدفع فرض، هذا عملك تطوعا. طيب صدقة، الصدقة تطوع، عقد يفيد تمليك العين فتدخل فيها الصدقة بلا عوض، يعني إذا أخذت مقابل شيء أنا في ملكك هاي المسجدة مقابل 100 ريال، هذا بعوض، فهذا بيع وليس هبة. فإذا في عوض صار هبة، صار بيع وليس عقد. تمليك العين بلا عوض وحال الحياة، أما بعد الممات صارت إرث وليست هبة أو وصية، ما صارت هبة. طيب، فالبيع تمليك بعوض والوصية تمليك بلا عوض، بس بعد الممات تمليك مثل اللي هي ولكن بعد الممات، هي شرط الفرق بين الوصية والهبة. طيب، فالهبة هنا إذا يدخل فيها 3 أمور، يدخل فيها الهبة العامة اللي تعطى للفقير وللغني لكل الناس، ويدخل فيها الصدقة. الفرق بين الصدقة وبين الهدية وبين الهبة عادة غالبا يعني أن الصدقة عادة تعطى للفقير دون الغني، مع أنه يصح شرعا إعطاء الصدقة للغني، مو الزكاة، الصدقة النافذة يصح إعطاؤها للغني ويصح إعطاؤها للكافر أيضا. أما الزكاة لا، الزكاة المفروضة لا تصح إلا لمن ذكرهم الله في سورة الأصناف المذكورة فيها. فالصدقة إذن تمليك المحتاج، غالبا يقصد بها إرضاء الله سبحانه وتعالى. والهدية غالبا تعطى لمن تريد أن تتحبب إليه، تتحبب إليه، وغالبا أنت تأخذها إليه، مو تتصل فيك إلا بدي هديك هدية تعرفها، صارت مو هدية. مظبوط، الهدية هي نوع من التكريم أكثر من الصدقة. صدقة ممكن تتصل بواحد فقير تقول له أحرزت لك مثلا مبلغ من المال في ظرف، لما تلاقي حالك فاضي مرخده خبيت لك يا رب عندي، فهي صدقة، بيجي هو بياخده لأنه فقير. أما الهدية ما تقول له تعال جاي لك هدية تعال خدها، أنت بتاخذ له أهل عنده غالبا، يعني على الغالب. والفرق بين الهدية والصدقة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة الأمة، في واحدة اسمها بريرة مشهورة حديثها كثير، أهدي أو تصدق عليها لبريرة وهي أمة، تصدق عليها بلحم، فأعطت النبي صلى الله عليه وسلم منه طعاما، أو هو كان يطبخ فقال صلى الله عليه وسلم أطعموني من هذا اللحم، فقالوا له هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، إذا هي أهدتني فهي هدية. فانقلبت بالتملك إلى راحت، موضوع الصدقة انتهى، فهي أعطته هدية. لذلك في فرق بين الهدية والصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة كما تعلمون جميعا. ولذلك ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام يسأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. فالهبة عميلة بالمعنى العام هذا اللي عرفوه، تكون للغني من الغني للفقير أو من الفقير للغني. ممكن فقير يعطي واحد غني، الفقير أحيانا بحب يكرم شخص بحبه يكون غني، وهو حسب إمكانياته المادية عنده شيء قليل ممكن يعطيه مبلغ صغير أو أكلة يعني فقيرة يعني بالنسبة للمستوى الثاني. ينبغي للثاني أنه يأخذها، بيجبر بخاطره ما يرده، كما سيأتي معنا في الحديث الآن اللي سأعطيكم إياه الآن. رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. فرسن شاة يعني عظمة فيها قليل من اللحم، طرف من رجل الخروف. قال: لا تحقرن امرأة أن تعطي جارتها ولو فرسن شاة. فقال العلماء: يفهم الحديث من معنيين، لا تحتقر المرأة التي تأخذ اللي عم تهديني قطعة لحم صغيرة ما عيب عليك، لا خذيها ما دام هي أهدتك إياها، ولو أنت لن تأكليها، لو تصدقت فيها لو شو ما عملت خذيها منها، فإنه يجعل ألفة بينك وبينها. والثاني اللي أعطت يفهم أيضا من الطرف المعطي، هذا من الطرف الآخر، يعني لا تحتقريها خذيها مهما قلت. والطرف الثاني قال: لا تحتقريها، قولي ما عندي إلا قليل وهي جماعة أغنية أعطيها ولو قليل. أعطيك مثال أقرب من يعني أسهل من هذا، هو كله سهل وحلو. مثلا واحد فقير ما يملك مال، وجاء في شخص يعني غني، فإجا الفقير أعطاه 50 ريال. فينبغي للفقير أنه لا يخاف، يقول لك أنا هدي أعطيه 50 ريال، إذا بعطيه مليون هذا ما ببين معه، قال لك أعطيه ولو 50 ما دام هدية منك أعطيه. والثاني لا تحتقره، قال له 50 ريال عم تعطيني، إيه أنا بعطي أبوك وجدك كل واحد 10,000، لا خذها منه وقال له جزاك الله خير واجبر بخاطره وتصدق فيها يا أخي إذا ما بدك إياها. سيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا، قال: يا رسول الله أعطه لمن هو أحوج مني. قال له: أنا ملازمني. فقال له: يا عمر، إذا جاءك شيء من غير استشراف نفس ولا طلب فتموله. في رواية: فمن رده كأنما رده على الله. قال له: فتموله، فإن لم تكن بحاجة إليه فتصدق به. شو يعني جاءك من غير استشراف نفس ولا طلب؟ يعني لا أنت قلت له أعطيني، ولا استشراف نفس يعني بقلبك أقول إن شاء الله يعطيني، إن شاء الله يعطيني إياها، لا إن شاء الله يعطيني إياها. إذا قلت بنفسك إن شاء الله يعطيني إياها يعني طمعان فيها، إذا أعطاك إياها لا تأخذها. شوف القصة محلاها. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه عم يخبز في التنور في بيته، عم يخبز، تعرف لما بيطلع الخبز الطازج تطلع رائحة زكية، فأي واحد يشم الرائحة يشتهي. فكان واحد بشر الحافي من الصالحين إجا يزور الإمام أحمد، طبعا شم الريحة، قام الإمام أحمد أهداه رغيفين فأبى أن يأخذهما وانصرف. فالإمام أحمد أخذ الرغيفين أعطاهما لابنه وقال: إلحق به. فلحق به فأخذهما. طبعا الابن تعجب فرجع إلى أبيه، قال له: عجبا، لم يأخذهما منك وأخذهما مني؟ قال له: نعم. قال له: أول مرة استشرفت نفسه، يعني قال إن شاء الله الإمام أحمد يهدينا شيء من الريف. قال له: فأعطيته فأبى، عقوبة لنفسه لأنه طمعت، فهو معاقب الإمام أحمد فاهم عليه. قال له: لما أرسلته معك كانت نفسه يئست من الرغيفين، فجاءه ثاني مرة من غير استشراف نفسه ولا طلب فأخذه. شوف الأدب من هذا والأدب من الثاني اللي فهم عليه، مو قال له: إن شاء الله عمرك ما تأخذ. فوق ما عم بعطيك يعني انا كمان وانت رافض، لا فهم عليه. فما ما تركوا، رجع عطاياهم مره ثانيه. هذه آداب اسلاميه. فلا تحتر اذا ما عندك، اللي موجود اللي متوفر، ما دام فقير هذاك اجبر بخاطره وخذه، وانت كافئه بعدين يا اخي. اعطاك 50 اعطيه 5000، 20000 اعطيه، جزاك الله خير. هذه الاخلاق شايف. فقال لك هنا اذا هناك فارق بين هذا. وقال بالاسلام النبي عليه الصلاه والسلام كثير كان يتصدق، تعرفوا احاديث صدقه كثير، والهديه كانوا يتحرون الهديه في يوم عائشه لما يكون النبي عليه الصلاه والسلام عند السيده عائشه يتحرون بهداياهم يوم وجود رسول الله عن عائشه عند عائشه. والهبة مستحبة، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني المهر. فإن طبنا لكم، هذه الهبة، فإن طبنا لكم عن شيء منه، يعني إذا زوجتك بعد ما أخذت المهر كاملا حقها بدون أي ضغط عليها أو إحراج، قالت لك أنت أعطيتني 100,000 حاب أهديك منهم 10,000، فكلوه هنيئا مريئا، خذا بس ما تكون ضاغط عليها، ما تكون عم تشتكي قدامها تقول لها خربتي بيتي بال 100,000. تكون انت بدون اي ضغط بدون حياء، وانا بعلمك طريقه لتكتشف انه عطتك اياها حياء ولا بدون حياء، في طريقه للاكتشاف من عندي هيك، خذها فائده. بعد ما تعطيك الا ولا اقول لك ما بدي تقل عليك يا رجليهم، اذا اخذتهم معناتها مو من قلبها. إذا قلت لك لا والله أبدا، أهل جزاك الله خير، ماشي؟ هاي طريقة للاكتشاف. فلأن المرأة سبحان الله عندها حياء، ممكن تستحي من زوجها فتعطيه، هي يعني مو رغبانة تعطيه حقيقة، بس بدها تريه إنه هي بتحبه مثلا، فهو لازم يورجيها العفة، أنا لا هذا حقك ما حدا له، لا أبوك ولا أمك ولا أنا ولا أحد. قال له لا خلص إلا ما تأخذ، خذ. الله قال لك قلوه هنيئا مريئا، فهو من المال الحلال الصافي. فهذه هبة، طبنا لكم يعني هبة، هذا من القرآن. وقوله تعالى وآتى المال، ليس البر، الآية اللي فيها ليس البر ولكن البر كذا كذا كذا، قال لك وآتى المال على حبه، على حبه، تعرف يعني على حبه؟ يعني وهو يحب المال، عنده حب للمال، ما بيحب ينفقه، مع ذلك يضغط على نفسه وينفق. او على حبه يحب الصدقة، عنده يعني اثنين مثل بعض بس واحد ابخل من الثاني. على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهذه الآية شملت مين؟ اصحاب الاحتياج واصحاب غير الاحتياج. ذوي القربى ممكن يكون محتاج ممكن لا، فدلت على الهبة واستحبابها. نعم. والسنة قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم في الصحيح، قالت قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينه. المنائح يعني بعيرك شاة أو ناقة فأنت تحلبها وتستفيد منها وتأخذها. في أشياء بالفقه يسموها مثلا الإرفاق الإخبال، الإرفاق الإخبال، العرية، مرت معنا العرية المرة الماضية مظبوط، لما تشتري أنت الرطب على تعطيه تمر بداله، في الإرفاق والإخبال. الإرفاق يعني يعطيك دابة لتركبها ترتفق بها، يعني مثل بعيرك سيارته، بعيرك سيارته فممكن بيسمح لك تركبها وتأجرها تشغلها تاكسي تستفيد منها بعدين ترجع لها، هذا اسمه إرفاق. والإخبال أن يعيرك الناقة لتركب عليها، والمنيحة بعيرك شاة أو أي حامل في عندها حليب فتحلب وتأخذ ثم تعيده تشرب حليب طازج. هذا كله من أبواب الخير في الفقه الإسلامي. شيء. وروى البخاري عن أبي هريرة عيني قلت لك قبل شوي أن تجبر خاطر فقير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع، ذراع بس، يعني لو واحد طابخ طبخة فيها بس إيد خروف صغيرة، أي بيأكلها ولد صغيرة، مظبوط، ما فيها كم غرام لحمة. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هذا رسول الله. فهذا يا أخوان كثير يعني من الأدب المهم جدا. وأجمع المسلمون على استحباب الهبة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والهبة للأقارب طبعا يزداد أجرها لأن فيها صلة رحم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. والمكافأة على الهبة، هلا لسه ما بدينا بالفقه، لسه الأحكام الفقهية لم نبدأ، بعد شوي إن شاء الله. قال: المكافأة على الهبة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قلنا الهبة يدخل فيها الهدية والصدقة والهبة العادية، فالهدية كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يكافئ عليها. وورد في حديث رواه أبو داود والنسائي قال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. هي كثير مهمة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني شخص تواصلت لك وظفك، شخص كنت ماشي حامل حمل ثقيل فساعدك، شخص كان ادعي له شكره وقول له جزاك الله خير، ادعي له بالليل، ادعي له الله يغفر له ويعافيه ويعطيه وكذا. واحد وهبك هداك هدية تدعي له، إذا استطعت كافئه بهدية ثانية جزاك الله خير. ماشي. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ابن مسعود، من كلام ابن مسعود هذا الكلام يعني موقوف، يقول ابن مسعود: جبلت القلوب على حب من أكرمها وبغض من أهانها. هذه الهبة سبحان الله والهداية والكذا تتحبب القلوب بعضها ببعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك مرسلا: تهادوا تحابوا، أو تهادوا تحابوا. ويقول: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. يعني إذا واحد بينك وبينه في مشكلة قديمة حاسس بقلبك في نوع من الكراهية أو الحقد أو الغل أو كذا، اهديه. إذا هو هداك أنت هديته سبحان الله تذهب، يصير في محبة جديدة. يعني رايح تصالحه خذ معك هدية، خذ معك هدية، فإنها تذهب وحر الصدر. فإذا أهداك إنسان هدية أو صدق عليك بصدق وأنت هناك مانع شرعي من قبولها، تردها وتبين له لماذا حتى ما يزعل منك، مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم. وهذا حكيناه بكتاب أول الفقه لما كنا نتكلم عن الحج والصيد، عن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه النبي، رده، فلما رده نظر إلى وجهه فوجد فيه الكراهية. هو ليش خاف؟ خاف يكون ماله حرام، لأن النبي ما برد عليه الصلاة والسلام الهدية عادة، فخاف أنه يكون ماله حراما فعبث. فرآه صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال له: نحن محرمون، هذا صيد والصيد لا يحل للمحرمين. فطمن له باله. إذا رديت بين لماذا ترد. ماشي. يعني مثل لما بصير معنا أحيانا الطيب لا يرد، صح؟ في بعض الإخوان بطيبونا بطيب كيميائي بوجع الرأس، أول ما بشمه على طول بصير عندي صداع، فبرده أحيانا بس ببين له، بقول له معلش بصير معي صداع، بعتذر منه يعني. انه هو لا يرد الطيب، بس مطيب، هذا مطيب حقيقي يعني، هذا طيب صناعي، ففي بإذيني وهو ما بيحب يأذيني، صح؟ فبرده انا بس بقول له ليش؟ عشان ما ينزعج يعني. أركان الهبة، لا دخلنا بباب الفقه في الهبة. الهبة لها أركان طبعا، لازم يكون في واهب وموهوب له، صح؟ شخصين هذول اللي هم بيعملوا عقد الهبة، ولازم يكون في صيغة عند الشافعي، لازم يكون فيها إيجاب وقبول. يعني مثلا عندي كتاب علم أنا وأنت جاي تزورني، قلت لي والله الكتاب حلو، بقول لك خذ اقرأه، خذ اقرأه، هذه الصيغة تحتمل، تحتمل أنه أنا عم بعطيك إياه، وتحتمل أنه عم عيرك إياه. بعد شهر بيجي لعندك بقول لك وين الكتاب؟ اللي أي كتاب؟ بقول لك اللي عطتك إياه. بتقول لي أنت ما عرفني، أنت أعطيتني، قلت لي خذ، قلت لك لا، أنا قلت لك خذ اقرأه، ما قلت لك خذه. فهذه اسمها صيغة كناية، تحتمل حسب نيتي، إذا نويت أعطيك بصير لك، وإذا ما نويت أعطيك ترجع لي لأنها إعارة. أما إذا قلت لك خذ هذا الكتاب لك، قلت لي جزاك الله خير يعني قبلته، جزاك الله خير يعني قبلته، صار لك الصيغة. إذا العاقدان يعني المعطي والمعطى له، يشترط في المعطي الواهب يعني أن يكون مالك للموهوب، مو اخذ ساعة ابو نعمان اعطيك اياها لك وهبتك، مو ساعتي هي، ابو نعمان بيقول لي وين عم تعطيه ساعتي هي لي، مزبوط؟ لازم يكون ملكي اللي عم بوهبك اياها، هذا امر معروف يعني، بس قد يكون بعض الناس فضوليين يعني، بيكونوا قاعدين مثلا بمجلس واحد من اهل الكرم، بشوفوا خذ شو عم تعطيه، بيت ابوك هذا؟ هو البلد، خذ اذن من صاحب البيت، فبيعطوا بعضهم احيانا الشباب على اساس انه كلياتها شو هي؟ اخوه يعني، ما في اخوه هون. هون الانسان يبخل احيانا، حتى لو كان كريما، اذا لقى حاله ان الناس عم تاخذ منه يعني بالضغط يكره ذلك. امر طبيعي، ولذلك ما اخذ بسيف الحياه فهو حرام. احيانا يخليك تستحي، يخليك تعطيه. قال له لا. واحد من مشايخنا، شيخي الاول الله يجزيه الخير ويعافيه، كان في شخص طابخ طبخة، طابخ طبخة، وإجوا المشايخ، مشايخ بدنا نروح المشوار يعني مثل نزهة، قالوا له روح شوف شو عندك أكل جيب لهذا الشخص. فالشخص راح على البيت، أخذ الطبخة كلها اللي مرت زوجته طابختها، وأخذها وراحوا على النزهة. شيخنا ما رضي يأكل، قال له هذا أخذته بسيف الحياة. قال لهم انتوا ازعجتوا للرجال، قلتوا له روح جيب، طبعا استحى منكم كلكم مشايخ وعلماء، فمو معقول لكم لا. فراح جاب الطبخه وجاء، فقال له الشخص لا ابدا. الشخص بين له انه بكل طيب نفس وبدون حياء وبدون ازعاج ومسامح وكذا حتى رضي ياكل. شوف الدقه والورع، مو على طول اللي حطينا اكلنا، بيقول الرجال خجلتوه جبتوا له اكل بيته، قال لك لا. فالمهم شرط الواهب أن يكون مالكا للموهوب، وأن يكون أهلا للتبرع، يعني أن يكون حر التصرف في ماله، ما يكون مفلس. إذا أعلن القاضي إفلاس شخص فلا يصح له التصرف في ماله حتى يسدد ديونه، فبه الحال لا تصح هبته، لأنه هذا مو ماله، هذا مال أصحاب الديون. أو كان محجورا عليه بسفة، شخص سفيه يبذر الأموال في المعاصي والمنكرات، أو كان خرفان عقله مو معه فحجر عليه القاضي أمواله، فإذا وهبك بيه لا يصح الهبة، يجوا الورثة بيستردوه لأنه غير صالح للتصرف. هذه شروط الواهب. وكذلك ما يكون صغير، ولد صغير مثلا عنده صك أرض وارثة، إذا وهبك إياها أعطاك إياها ما بصح تأخذها منه، لأنه غير مدرك، لازم ولي أمره يكون موجود، وإلى حتى ولي أمره ما بصير يعطيك إياها، لأنه شرطه يكون لمصلحته لحتى يكبر هو إلى آخره. فهذه يعني شروط. والصيغة قلنا إيجاب وقبول. الإيجاب إما صيغة صريحة يقول له نحلتك، وهبتك، منحتك، هذه خذ هي إلك، أعطيتك إياها، الثاني بيقول له قبلته او جزاك الله خير او بارك الله فيك وياخذها منه. والشرط الثالث انه يقبضها، وهذا شرط مهم جدا ولازم على قبول، ما في فواصل. مثلا واحد قال لك وهبتك سيارتي، خذ هي السياره، بعد شهر قلت له هات المفتاح، قال له مرحبا مرحبا هذا المفتاح، ما في، لازم على طول تقول له جزاك الله خير قبلت هات المفتاح. لا الحديد يعني على طول، اذا تاخر لا، لازم ايجاب وقبول مع بعض. وما يقيدك شرط، قال له هذا الكتاب لك اذا اجى اخي من السفر، ما صار هبه باطله ما صح، لازم بدون تقييد، يا بتعطيه يا ما بتعطيه، ما في حل ثالث. في عندنا مسألتين في الفقه الإسلامي، واحدة اسمها العمرة، العمرة مو العمرة، مو العمرة بالهاء، العمرة بالهاء اللي هي مثل الحج بعفوها، هذه اسمها العمرة بالألف المقصورة. ومسألة ثانية اسمها الرقبة، العمرة والرقبة، ما هي العمرة وما هي الرقبة؟ العمرة مأخوذة من العمر، يقول أحد لواهب لموهوب له، أنا عندي بيت ساكن فيه وعندي بيت تاني فاضي وأنت محتاج لبيت بدك تتزوج، فأقول لك أعمرتك هذه الدار، يعني جعلتها لك مدة عمري أو عمرك، مدة عمرك مدة عمرك أو مدة حياتي أو مدة حياتك، يعني هالبيت إلك ما دمت أنا عايش، فإذا متت بترجع لي إياه للورثة، أو البيت هذا إلك ما دمت أنت حي، فإذا أنت متت باخده أنا. هذا الشرط، هاي العمرة إذا تلاحظوا فيها شرط، ونحن قلنا الهبة ما لازم يكون فيها شرط، وإذا كان فيها شرط شو بتصير؟ باطلة. هذه استثناها الشرع وأفضل الشرط، فإن قلت لك هذا البيت وهذه الدار لك مدة حياتي أو مدة حياتك، صارت وقبلت صار البيت لك ولغى الشرط، طلعت من إيدي صارت لك، عط أصابيعنا الآن عط إيده بعض الناس يقول لك ندي ما كان دامت الكسعي، تعرفوها هي مثل العربي هذا، يقولوا إذا واحد ندي ما ندما شديدا يقولون ندم ندامة الكسعي. في واحد اسمه الكسعي كان رامي ماهر بالقوس، صياد ماهر عظيم، وكان يعمل أقواس، فمن كتر مماهر زرع نبات خاص للأقواس، زرعه وسقاه وسمده وحافظ عليه لحتى كبر، أخذ له كذا شهر ضبطه وركزه وسوى منه قوس وشد الوتر شدة قوية، وطلع يصيد بالليل فمر قطيع من الغزلان في الليل في الظلام، فأخذ سهما فأطلقه على القطيع، فالسهم أصاب الصخر فقدح نارا، أخذ سهم ثاني قدح نارا أصاب الصخر، فندم قال لك يا حوينة التعب تعبنا على الفاضي بالقوس، فعض فجاب القوس وكسر كسر القوس. فالصبح استيقظ في الصباح وإذ وجد أكثر من 20 غزال مصيودين، تاري من قوة القوس السهم عم يدخل من غزال بيطلع من غزال بيطلع من غزال بوصل للصخر، فقال له بس شو صار؟ القوس انكسر. قام عط أصابيعه قال له ندم ندامة الكسعي، قال يا ريتني ما كسرت القوس، قال له زرع واحد ثاني دقيقتين. فالعمرة إذن تصح ويلغى الشرط، قال له هذا البيت هذه السيارة تركبها ما دمت حي أنت، إذا متت ترجع لي، أو تركبها ما دمت أنا حي، فإذا أنا متت يأخذها الورثة، قلت له قبلت صارت السيارة لك ولغي وألغي الشرط، صارت ملكك السيارة، بتصرف ملكه خلص وهبت له، هي اسمها العمرة مأخوذة من العمر والحياة. والرقبة قال له هذا البيت لك، إذا أنا شو بقول له؟ أن يقول داري لك رقبة أو أرقبتك من المراقبة يعني. ويعني إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك. قال له إذا أنا متت حلال عليك، وإذا متت أنت بترجع لي. فكل منهم يرتقب موت صاحبه. سهلت ما روح بقى. هذا آه عدم استنى ان شاء الله يموت ان شاء الله يموت ان شاء الله يموت عشان ترجع لي دفع ان شاء الله يموت عشان اخذها. هذه اسمها رقبة. يملكها بالعقد ويلغى الشرط ايضا، فهما مسألتان مستثنتان من عقد الهبة الباطل اللي هو في شرط، وهي مسألة خلافية. الراجح عند الجمهور ما قلته لكم، جمهور العلماء على ان العمرة والرقبة عقدان يتملك بهما الموهوب له ما وهب له ويلغى الشرط. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا. والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسعدنا في الدارين واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل يا ستير يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء أهل السوء. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونفس قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، وأعط يا أرحم الراحمين كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.